قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد. قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير. النقيع ما هذا بقيع مقبرة أبيعها بالنقيع عندك البقيع بالباء غلط النقيع البقيع مقبرة ما يقع به بالنقيع امشي. عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ من هذه أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان رحمه الله ابن الأشعث بسننه ونحن الآن لا نزال في كتاب البيوع وفي الصرف أيضا في المصارفة والمزابنة والمحسة تأتي. المهمنا نحن المصارفة لأنها أدق حاجة في الربا اللي تدخل الربا والإنسان ما يعلم. يقول أبو داود رحمه الله باب اقتضاء الذهب من الفضة. الورق هي الفضة يعني أنت تطلب إنسان ذهب وأعطاك فضة بصرف يومها عنده جنيهات أعطيته جنيهات 10 جنيهات صرفها 50 ريال كل جنيه ب50 ريال اليوم هذا يقول لك بعطيك 10 الجنيهات حقتك 10 بصرف يومها اليوم كل جنيه ب50 ريال فضة أبعطيك إياها هل يجوز هذا؟ تقول نعم يجوز إذا لم يكن غايب ما كان منها غايب شيء غايب يجوز. إذا صرفت ذهب بفضة وتقابضتما وحل تقابضتما فلا بأس. أما إذا لم يكن شيء حاضر فهو ربا ولا يجوز. فصرف الذهب بالفضة لابد من الحلول والتقابض ولا ما يصح حتى لو كان جنس بجنس. هذا جنس هذا جنس ذهب وهذا جنس فضة اختلف الجنس والرسول يقول إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. لكن متى؟ إذا كان ها وها إذا كان يدا بيد خلاص أخذ وأعطي حال ومقبوض. الحلول والقبض يشترط للجنسين إذا اختلفا إذا كان موزونين أو مكيلين يشترط لهم الحلول والقبض وإلا يجوز التفاضل. التفاضل جائز في الجنسين إذا اختلفا التفاضل جائز لكن لابد من الحلول والقبض. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ومحمد بن محبوب قال حدث عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عمر كنت أبيع الإبل بالنقيع يعني يأتي بالإبل الناس يبيعون يشترون الإبل بالنقيع فيأتي بإبل يأتون يبيعونها فيشتري منهم الإبل بالذهب ثم يعطيهم فضة ويشتري منهم الإبل بالفضة ثم يعطيهم ذهب هل يجوز هذا؟ أشتري بشيء وأعطي شيء هل يجوز هذا؟ والذهب والفضة موزونان هل يجوز أن أفعل هذا؟ فلما رأى أنه متحرج أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة أخته حفصة بنت عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله رويدك يعني تمهل علي لا تعجل علي بسألك عن أسئلة من الصرف أنا واقع فيها إني أشتري الإبل بالنقيع فأعطي فأشتريها بالذهب ثم أعطيهم بالفضة ويشترون مني أيضا هم بالفضة ويعطوني ذهب فهل يجوز هذا يا رسول الله؟ وهل هي هذه مصارفة ولا ليست مصارفة؟ قال يجوز هذا إذا لم تتفرق وبينكما شيء إذا كان حالا ولم تتفرق بينكما شيء، يعني ما ذهب ما تفرقت أنت، ما ذهبت أنت وذهبه وتفرقتم التفرق وبينكما شيء من الفضة أو من الذهب. أنت اشتريت البعير بخمس جنيهات ذهب مثلا، ثم أتيت بالفضة، لكن الفضة بقي منها حاجة، تقول ما عندي إلا مثلا صعب اللي يسدد ثلاث جنيه أو أربع جنيه بس ويبقى جنيه، ما يمكن هذا اللي يبقى هذا ربا ولا يمكن، لأنه لابد من الحلول والقبض في الموزون وفي المكيل، لابد من الحلول والقبض. قال يتفرقتما وليس بينكما شيء، كاز أما إذا تفرقتما بينكما شيء فهو حرام، فهو ربا، ولا يجوز أن تتفرق بالصرف إلا وأنت قابضه قابض. فجائز أن تشتري البعير بعشر جنيه مثلا أو بمئة ريال فضة، ثم تعطيه مثلا وزنها أو صرفها تعطيه ذهب، أو تشتري بذهب وتعطي صرفها فضة، جائز هذا. لكن التفرق لا يمكن، إذا تفرقتما وبينكما شيء لا يمكن، أو تفرقتما ولم تفي واحد منهما، لابد من الحلول القبض بالاثنين، لابد الفضة تحضر والذهب يحضر، وإلا إن غاب واحد وحضر واحد لا ينفع، ما ينفع يصير ربا، ولا يمكن أن ولا يصح البيع، البيع باطل، لابد من حضور الاثنين. أنت اشتريت البعير بذهب وتريد أن تعطيني بدل الذهب فضة، حضر الاثنين، حضر واحد منهما، لأن الذهب أنت اشتريت بذهب، لكن حضر الصرف واعطني إياه لا بأس بذلك. أما إذا كانت مصارفة ذهب بفضة لازم من تحضير الاثنين، لازم من حضور الذهب والفضة بمجلس العقد، وإلا البيع باطل. أما إذا اشتريت سلعة ليست بذهب وسددت بدها قيمتها بفضة، أو اشتريت بفضة وسددت قيمتها، هذا جائز إذا أحضرت الإنسان الذهب أو أحضرت الفضة، إذا أحضرت واحد منهما، لأن الوسط بعيد، مثلا بضاعة الوسط حصل بينهما بضاعة، الوسط بين الذهب والفضة صار بضاعة، لكن أحضر الذي القيمة، قيمة هذا البعير كم؟ 100 ريال، أحضر 100 ريال، 100 ريال، ولكن بعطيك جنيهات فضة، كل جنيه ب50 ريال، فيعطيك جنيهين مثلا، حضر الجنيهات، حضر حتى لو 100 ريال غايبة، حضر الجنيهات ثمن الناقة ولا بأس بذلك، لأنك صارفته بها، وجوز المصارفة في هذا إذا دخل بضاعة بين الذهب والفضة، دخل من البضائع من البيوعات ومن المعروضات ومن العروض التي تباع وتشترى، فلا بأس، لكن حضر واحد منهما، القيمة حضرها وبس. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه، قال أبو داود والأول أتم، لم يذكر بسعر يومها. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا حسين بن الأسود قال عن عبيد الله قال عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن سماك بن حرب عن قال بإسناده ومعنى بن سماك بن حرب يرويه عن ابن عب عن سعيد بن جبير عن ابن عباء عن ابن عمر أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، أتاه في بيت أخته حفصة فسأله أنه يشتري الناقة بكذا وكذا من الذهب ثم يسدد صاحبها فضة، قال الرسول لا بأس بذلك إذا كان بسعر يوم الجنيه، الجنيه سعرها اليوم 50، سعرها أمس يوم تشتري الجمل سعرها 30 أو 100، سعرها بالأمس 30 أو سعرها 100، ما يهمنا اليوم اللي اشتريته، لا يهمنا، اللي يهمنا اليوم هذا كم سعر الجنيه اليوم، تقول 50 أعطوا 50، أعطوا عدد الجنيهات 50، صرفها 50، أعطوا إياها ولا تتفرقا وبينكما شيء من الخمر من ثمن الناقة من الذي تريد أن تعطيه إياه، سواء تريد أن تعطيه ذهب أو تعطيه فضة، اشتريت بذهب وتريد أن تعطيه فضة أعطيه إياه كامل، اشتريت بفضة وتريد أن تعطيه ذهب فلا بأس بذلك. الشاهد أن الصرف إذا دخله عروض التجارة فلا مانع أن يتفرق، ولكن أن يزداد أو يزداد، ولكن لابد من حضور القيمة، قيمة الناقة حضرها، أن تريد أن اشتريت مني ناقة بكذا وتريد أن تسددني الآن من غير اللي اشتريت به، سميت الذهب تريد أن تعطيني فضة لا بأس بذلك، لأنه حصر بينهما عروض تجارة، فأعطيه لكن بصرف الجنيه اليوم. نعم. كذلك إذا اقترض إنسان قرض منك ذهب وتريد أن تسدده فضة، فإنه لازم إن كان الصرف اليوم أكثر من اللي سبق فلا يجوز تسدده، لأن الربا إذا جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن أعطيه بسعر يوم أعطاك هو، تعطيه في صف القرض خاصة، في القرض خاصة، لأن القرض كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فأنت إذا أعطيته بسعر اليوم الجنيه، لما اقترضتها منها الجنيه قيمته 30 ريال واليوم قيمته 40، ما يمكن تعطيه إلا بصرف يوم القرض، لأنه زاد هنا، زاد الجنيه 10 أريل، ما يمكن تعطيه لأنه جرى نفعا. فأما إذا كان أنقص الجنيه أخذته منه أنت وصرفه 40 واليوم صرف الجنيه 30، تعطيه ما يصرف. نعم. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هل يجوز أو ما يجوز؟ قال: لا تبيع، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لكن هذا الحديث أولا أنه ضعيف، وثانيا أنه نسخ. أول هذا الحديث ضعيف، وثانيا أنه نسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن حماد بن سلمة، شيخ المنقري حماد بن سلمة، لا حماد بن زيد. حماد بن زيد من الأئمة الحفاظ الكبار، لا يروي عنه إلا مسدد وسليمان الواشحي وغيره من الرجال الأئمة الحفاظ. حماد بن زيد من الأئمة الحفاظ، فالذي يروي عنه إسماعيل بن موسى بن إسماعيل، يروي عن حماد بن سلمة دائما. إذا قلنا موسى بن إسماعيل وجاء بعده حماد فهو حماد بن سلمة، أما مسدد إذا جاء بعده حماد فهو حماد بن زيد، أو سليمان بن حرب الواشحي إذا جاء بعده حماد فهو حماد بن زيد، لأن إمام حافظ ثقة يروي عن إمام حافظ ثقة. نعم. عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، يعني تبيع بعير بعير ما يمكن، أو تبيع بعير بعيرين ما يمكن، أو تبيع شاة بشاتين ما يمكن. هذا الحديث قلنا أنه ضعيف أولا، وثانيا أنه منسوخ بالأحاديث التي ستأتي. نعم. باب في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريف عن عبد الله بن عمرو قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. الحديث الأول: نهانا أن نبيع البعير ببعيرين أو الشاة بشاتين حيوانات، نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة بن جندب. هنا باب الرخصة في ذلك، يعني النسخ للأول، الحديث اللي بين يدينا نسخ الأول، مع أن الأول ضعيف لكنه منسوخ. يقول الإمام أبو داود هنا: حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المطلبي عن يزيد بن أبي حبيب قال عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان طلحة بن نافع قال عن عمرو بن حريز قال عمرو بن حريز عن عبد الله بن عمرو حريش بالشين ولا بالزاء بالشين عن عمرو بن حريش قال قال حدثنا عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفلت الإبل، فأمره أن يأكل في قلاص الصدقة. يقول عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا، يعني يشتري جيش ويجهزه ليغزون، سرية تغزو، فجهز، ولكنه يأخذ البعير، نفدت الإبل اللي عندهم، نفدت، جهزها ونفدت، فقال: خذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، من قلاص الصدقة، يعني من إبل الصدقة. القلاص اسم للناقة، الناقة اسمها قلاص، من قلاص الصدقة يعني من إبل الصدقة، يعني من إبل الزكاة. يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عمال فيجمعون إبل الصدقة، إبل من أهل الإبل، من البوادي عندهم ابن، فكل 25 فيها بنت لبون، وكل 36 فيها حقة، وكل يجيبها، يجيبونها العمال عمال الزكاة حتى يجعلونها في النقيع ثم يأتجفا. فإذا جاءت إبل الزكاة اللي هي إبل الصدقة فأعطيه عنها، خذ الجمل أو البعير ببعيرين من إبل الصدقة. هذا يدل على أنه جائز أن تبيع الحيوان بالحيوان، سواء غنمة وإلا بعير ولا بقرة ولا شيء، بعير ببعيرين أو بعير، لأن البعير هذا أجود، اشتريت بعير ببعيرين لأن بعيرك هذا ضعيف وأنت ببعيرين محتاج إلى بعيرين، ولا عندك إلا بعير واحد وبعيرك هذا يسوى بعيرين، قال عطني بعيرك هذا، الجمل هذا عطني إياه وأعطيك جملين، فأخذت جملين وأعطيته، لا بأس بذلك. الشاهد أن الرسول أمر عبد الله بن عمر أن يأخذ عليه الصلاة والسلام أن يأخذ، أمر عبد الله بن عمر أن يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة وإن كان غائب، يعني ولو كان غائب الصدقة غائبة من بعد العمال رايحين يجيبون الإبل من الناس، يجمعون الزكوات من الناس ثم يجمعونها في الأحواش، في الأحواش التي في النقيع، ثم بعد ذلك خذ من الإبل هذه واعط الناس، سدد الناس. نعم. باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. يقول الإمام أبو داود: حدثنا باب في ذلك إذا كان يدا بيد. باب في ذلك إذا كان يدا بيد، يدا بيد برضو ما لاغي، يدا بيد حيوان بحيوان، يدا بيد لاغي أيضا، لأن اليد باليد والحلول والتقابض لا يأتي إلا في الموزون والمكيل، بس المكيل والموزون هو اللي يشترط فيه أن يكون يدا من. أما الأعيان الحيوانات والسيارات والبيوت والأعراض والعروض التجارة كلها فإنها لا تحتاج اليد بيد، ولا تحتاج أيضا وإن زدت بعت سيارة بسيارتين أو بعير ببعيرين أو غنمة بغنمتين جاز هذا، ولا حاجة إلى يد بيد، أشتريها البعير ببعيرين أو أشتريها السيارة بسيارتين، هذه كلها أعيان وتسمى عروض تجارة ولا يدخلها الربا لأنها أعيان. فالأعيان أولا أنها لا تثبت في الذمة، وثانيا أنها ما يدخلها الربا. أولا لا تثبت في الذمة، فإذا اشتريت أنا سيارة مثلا أو جمل بمئة ريال هل تثبت الجمل يثبت في ذمتي؟ لا ما يثبت في الذمة، ما يثبت في الذمة إلا المكيل والموزون هو اللي يثبت في الذمم، اللي تثبت في ذمة الإنسان ولا يمكن أن تفي إلا موزون أو مكيل، هذا المكيلات والموزونات. أما الأعيان فلا تثبت في الذمم، ما الذي يثبت؟ يثبت قيمتها، تثبت القيمة، اشتريت جمل بمئة ريال تثبت المئة ريال بذمتك الإنسان لا الجمل، الجمل ما يثبت لأنه عين، اشتريت سيارة بمئة ريال ما تثبت السيارة بذمتك، تثبت المئة، المئة هي القيمة هي اللي تثبت بذم، وأما الأعيان ما تثبت. فالشاهد أن لك قيمة الناقة أو لك قيمة السيارة أو قيمة البيت أو قيمة النعجة إلى آخره. يقول أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد قال يزيد وقتيبة وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس نعم عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اشترى عبدا بعبدين، يعني حتى لأنه يعتبر من الحيوانات، الآدمي كله حيوان ناطق، حيوان ناطق، لكن إذا أصلح الله القلب أصلح الشخص هذا صار من عباد الله الصالحين، وصارت الأرض تستغفر له، وصار السماء يستغفر له، وصار كل شجر وحجر يستغفر له، يتفرع يفترق ويمتاز عن الحيوانات الأخرى. أما إذا كان مثل البهائم فهو حيوان مثل البهائم، إذا كان بهيمة من البهائم فالآدمي والحيوان سواء، إلا أن الله شرفه بكرامة الجسد فقط، وإلا فإذا كان بهيمة من البهائم فهو من البهائم حيوانات. فالشاهد أنه اشترى عبد بعبدين لأن الآدمي حيوان في حيوان، عبد مملوك بعبدين مملوكين جاز. باب بالتمر بالتمر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد قال أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلف، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب بيع التمر بالتمر. التمر بالتمر هل يجوز؟ تقول لا، ما يجوز إلا في العراية كما سيأتي، ما يجوز بيع التمر بالتمر إلا في العراية، وسيأتينا حكم أحكامها في أحاديث متفرقة عند أبي داود رحمه الله، ومرتنا حديثها في مسلم والبخاري في الدرس اللي سبق، في الدروس اللي سبقت. العراية جائزة، أنت بيع تمر بتمر لها شروط خمسة وسأتي تفصيلها. يقول هنا باب بيع التمر بالتمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس الإمام عن عبد الله بن يزيد قال أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص هل أبيع البيضة بالسلت؟ السلت هذا من قريبة من البر لكنها خفيفة مرة، والبيضة حب بر من أجمل ما يكون. قال هل تبيع يبيع هذا؟ قال هل نعم. أيهما أفضل؟ فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضة، فنهاه عن ذلك. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه عن ذلك. يقول أبو داود أن سعد بن أبي وقاص سأل الرجل هل ينقص الشعير، أيهما أفضل، أي السلت أو البيضة أيهما أفضل؟ قال البيضة أفضل لأن السلت خفيف نحيف بر لكنه نحيف مثل قريب من الشعير بين البر والشعير. فقال لا تبع هذا بهذا، ما يجوز، لأنه مكيل بمكيل حتى لو اختلف اسمه، جنسه واحد، جنس البر واحد ذاك تحته أجناد، البر جنسه واحد لكن تحته أجناد، السلت والسمرة، سمرة الشام اللي يسمونها السمرة، والقيمي والحبة المعية، والسلت مثل التمر تحته أجناد، التمر جنس تحته أجناد، البرني والصيحاني والعجوة، والتمر اللي يأتينا من نجد هذا اللي يسمونه الرخيمي والحلوة وما إلى ذلك. الشاهد أن تحته أجناس، تمر جنس تحته أجناس. الشاهد يقول سعد رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع التمر بالتمر فقال بالرطب، بيع التمر بالرطب، قال هل ينقص الرطب إذا جدت الرطب من النخلة ويبس ينقص؟ قالوا نعم يا رسول، ينقص. قال لا يجوز، ما يمكن تبيعه إلا كما سيأتي في العراية، سيأتي بيع الرطب بالتمر ما يجوز إلا بالعراية كما سيأتي، وإلا فبيع تمر برطب إذا نقص، إذا جدت الرطب منشفة نقص لا يجوز هذا، لأنه سير ربا، من شيء نزيد على شيء ما يمكن، هو مكيل مكيل بمكيل ما يمكن يزود شيء على شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية قال ابن سلام أن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله قال أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله أتانا بسند مؤكدا للكلام اللي قاله سعد، يقول حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال عن معاوية بن سلام قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عبد الله بن عمر عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد عن نعم عن يحيى قال عن أبي عياش عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص. القصة هي سأل سعد بن أبي وقاص عن السلت بالبيضة فنهاه وقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن المكيل بالمكيل إذا كان أفضل، لأن عروة البارقي باع صاعين من التمر حق خيبر وأخذ به صيحاني جيد، أخذ تمر جيد صاع أخذ به صاعين، باع صاعين وأخذ صاع واحد، فقال التمر خيبر كله كذا؟ قال لا، قال أوه لقد أربيت هذا الربا عين الربا عين الربا عين الربا، لا الأول فبيع التمر النحيف التمر الضعيف بيعه الصاعين هذه بيعها بفلوس واشتر من الجيد بفلوس أيضا. أما تبيع صاع بصاعين هذا هو عين الربا عين الربا عين الربا. الشاهد أن سعد وصف أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع التمر بالرطب الرطب اللي على النخل ما بعد جدة قال هل ينقص الرطب إذا جديته؟ قالوا نعم يا رسول ينقص ينقص نقص. قال لا لا يباع الرطب التمر بالرطب إلا هاء أو هاء وإلا متساوي بكيله يقال ليصير متساوي أو يدا بيد ولا ما يجوز. نعم لأن التمر جنس واحد فلا يجوز متفاضل التمر كله جنس واحد فلا يجوز متفاضل والبر كله جنس واحد فلا يجوز متفاضل جنس واحد تحته أجناس لا شك لكن هذه الأجناس ما لها قيمة حينما نفرقها ما لها قيمة إنما هو سمى جنس واحد تحته أجناس التمر تحته أجناس والبر تحته أجناس والشعير تحته أجناس إلى آخره. فالشاهد أن النوع اللي تحته أجناس سمى جنس جنس تحته أجناس. الشاهد أن التمر بالتمر لا يجوز التمر بالتمر متفاضلا لا يجوز ولا يجوز أيضا متأخر بعضه عن بعض لا بد الحلول والقبض إذا تساوى في الخيل تساوى في الكيل أو في الميزان حطيت كيلة أقى تمر هنا وأقى تمر هنا تساوى وقف الميزان صحة لكن لابد من الحلول والقبض. الشاهد أنه قال هل ينقص إذا جد من رأس النخلة ينقص؟ قالوا نعم إذا نشف نقص على كل حال. قال لا لا تبيعوا بهذا هذا بهذا. نعم باب في المزابنة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. قال إن النبي الظاهر بالكسر لأن النحات يقول فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليميم مكملة أو حكيت بالقول إن قال إن كذا وكذا أو حكيت بالقول أو حلت محل حال فزرته وإني ذو أمل. شاهد بن مالك يقول أو حكيت بالقول تقول قال إني فعلت كذا وكذا قال إن فلان فعل كذا وكذا ما تقول أن. واكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال فزرته وإني ذو أمل. الشاهد قال إن رسول الله قال كذا وكذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في المزابنة وهي بيع الحب الزرع أيضا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الحافظ المصنف قال عن ابن أبي زايدة زكريا قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص نعم عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا إلا وزنا بوزن إلا كيلا بكيل ما يزيد كيلة عن كيلة. ونهى عن بيع أول التمر بالتمر بيع التمر بالتمر لازم ثمر ثمر عامة يمكن نهى عن بيع التمر بالتمر أما ثمر بتمر لا يجوز بيع الحب بالتمر جائز. نعم. عن بيع الثمر بالثمر قال الثمر بالثمر أيضا ما ينفع الثمر بالثمر ما ينفع لا بد التمر بالثمر أو نقول الثمر بالثمر يعني البر بالبر والشعير بالشعير إذا كان عام جائز هذا وإلا في الحقيقة التمر بالثمر بس. نعم. وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا عنب بشجره تبيعه بزبيب ممنوع لأن العنب ينقص العنب إذا نشف صار زبيب ينقص مثل التمر إذا كان على رؤوس النخل رطب على رؤوس النخل وجذبته تبيع تمر ناشف برطب ما يمكن لأنه ينقص هذا ينقص مرة واحدة. نعم. وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا أقول خذ هذه عندي 10 آصع من البر وعطني من الزرع الجديد هذا ما يجوز لأنه إذا حصدته الإنسان قد ينقص وقد يزيد. نعم. فالمزابنة لا تصح والعراء والبيع الرطب بالتمر لا يصح وبيع الحب بالحب الحب بزرعه بسنبله بحب غير لا يجوز وبيع السنت بالبيضة لا يجوز. المهم أن الأنواع لا يجوز بيعها ببيع إلا إذا كانت متساوية لكن إذا كان شيء بشيء نوع بنوع لا بأس أن تبيع إذا كان حال ومقبوض لا بد من الحلول والقبض. إذا كان نوع بنوع فلا بد من الحلول والقبض ولا يجوز التفاضل. نعم. باب في بيع العرايا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. يقول أبو داود رحمه الله باب الترخيص في العرايا. ما هي العرايا؟ اللي ما لها ثمن، عريانت من الثمن، ما سلم بها ثمن، ثمن من الفضة أو شيء، سلم تمر بتمر، يعني عريت من القيمة، قيمة الفضة أو الذهب عريت منها فسميت عرايا لأنها ليس لها قيمة، ما سلم فيها قيمة، سلمت أنا تمر ناشف وأخذت رطب على النخل. هذه العرايا لها خمسة شروط. أولا أن يباع تمر بتمر في ساعته في يومه، وأن لا تزيد على خمسة أوسر، وأن يكون في حاجة إلى الرطب بعد، وأن يريد أن يأكله الآن لا يؤخره في النخل، وأن لا يزيد عن كذا وكذا إلى آخره. الشاهد خمسة شروط لصحة بيع العرايا، وهي أنك يا إنسان تشتري تمر بحاجتك، عندك تمر ناشف تقول يا فلان الرطب الآن طاح والناس يأكلوا الرطب وأنا عيالي يبوا الرطب، فبعني ثلاث نخل أربع نخل ثمر ثلاث نخل بثمر بتمر عندي ناشف، أعطيك مثلا وسقين أو ثلاثة وسق ستين صاع، وأعطني مثلا وزنها بخرصها إلى منها انتهت، إذا خرصناها وانتهت أعطيك خرصها. الشاهد أن يكون كرها حتى يأتيها آفة أو شيء من هذا. الخامس أن هو أن يعدم الثمن، قلنا الشاهد أنه ما عنده ثمن، ثمن من ذهب ولا فضة، وفي حاجة إلى أكلها، ولا عنده ولا يستطيع مثلا أن يشتري شيئا غيرها. الشاهد أنها لا تزيد عن خمسة أوسق، لا تزيد عن خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، فالعرية لا يمكن أن تزيد عن خمسة أوسق، وليس عنده دراهم ويريد أن يأكلها حالة، ولا يؤخرها أيضا أن يكون الرطب بخرصه بعدما يخرج إلى آخره. الشاهد يشترط في العرية خمسة شروط ولا ما تصح، لابد من وجود خمسة شروط فيها، وإلا حتى العرية ما تصح. فالعرية أبيحت لأن الإنسان قد يحتاج إلى النخل، قد يحتاج إلى ثمر، إلى رطب، ولا عنده رطب والناس يأكلوا الرطب، وأنا عندي تمر قديم ناشف، يا فلان أعطيني نخلتين أو ثلاث تمر نخلتين أو ثلاث نخلات أو أربع نخلات، وخذ مني عندي وسقين من تمر 120 صاع، خذها ب120 صاع من الرطب هذا، فيشتريها يأخذ الناشف التمر الناشف ويبيعه الرطب، يصير الإنسان يرسل ولده ولا صبيه ويلقط كل يوم يلقط رطب ويعطيه إياه، كل يوم يلقط رطب ويعطيه إياه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان ويجوز أن يكون الأنصاري قال حدثنا بشير بن يسار بالضم، بشير بن يسار وبشير بن كعب بالضم والبقية بانفتاحي، بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بانفتاحي، ما عندنا في الرواة بشير بالتصغير الاثنين، هذا واحد منهم. بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن أبي حثمة عن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. يقول أبي سهل بن حثمة أن النبي عليه الصلاة والسلام باع لها عن بيع التمر بالتمر لأنه حرام وربا، عن بيع التمر بالتمر، لكنه رخص في العرايا لحاجة الناس إلى الرطب، حينما يزدهر الرطب وتزهي النخل الناس كلهم يأكلوا الرطب، الفلاح يأكلوا الرطب، وعندنا إنسان عنده تمر قديم ناشف يقول يا فلان من فضلك أبشتري ثمر النخلتين هذه أو الثلاث النخلات وأعطيك وسقين أو ثلاثة أوسق بخرصها، أخذها أنا أكلها رطب وأنت تأخذ التمر، فلا بأس من ذلك بشروط خمسة، أن يكون بخرصها، أن تكون وسقين بوسقين، يعني يجي ناس يخرصونها. كم خرص النخلتين هذه او الثلاث؟ كم اذا نشفت كم خرصها يا فلان وانت فلان؟ انتم من اهل الخبره، خبره النخل وخبره الخرص. كم خرص النخلتين؟ هذه النخلتين ثلاثه اوسق، يعني 180 صاع بس ما تزيد. طيب عطني 880 صاع يا فلان، فيعطيه 180 صاع ياكلها رطب. هذا الرجل اللي اشترى العريه اشترى الرطب ياكلها رطب، يرسل الخراف كل صباح يخرفها بالسطل او بالزنبيل او بشيء، يخرف الرطب وياكل الرطب مع الناس. انما هذا اخ اعطاه 160 صاع ناشف اخذها هنا. والشاهد انه لابد من الشروط الخمسه، منها ان يكون بخرصها، ومنها ان لا يكون عنده نقدا لا من الذهب ولا من الفضه، ومنها ان يكون في حاجه للرطب. والا اذا كان عنده تمر لين فليس في حاجه للرطب، اذا كان عندك تمر لين الانسان فليس في حاجه الى الرطب بنخله. ومنها ان لا يؤخر ان ياكلها في حالها، ان ياكلها بحالها ما يتركها لئلا تاتيها افه وياتيها شيء. ومنها انهم خمسه شروط لابد للعريه ان تصح خمسه الشروط، ولا ما يصح البيع الرطب بالرطب بالتمر، لا يصح الا في هذه الخمسه الشروط وفي العرايا فقط. نعم. باب في مقدار العريه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن ابي احمد قال ابو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا في مقدار العرية. في مقدار العرية كم مقدارها اللي يصح فيها العرية؟ كم هي؟ خمسة أوسق أو أربعة أوسق أو ستة أوسق؟ الذي ورد أنها خمسة أوسق، في خمسة أوسق لا يزيد عنها، ما قل عن خمسة أوسق. كل وسق 60 صاع، 60 في خمسة ب300، 60 في خمسة ب300. الشاهد أن أقل منها لا يزيد عن خمسة أوسق، أو أربعة في حديث جابر أربعة أوسق. الشاهد أنها الوسق 60 صاعا، هذا مقداره. يقول أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا داود بن الحصين عن قال عن مولى بن أبي عن مولى بن أبي سماه قزمان أبو طلحة قال أبو سفيان ما هو أبو طلحة أبو سفيان سماه قزمان مولى أبي أحمد عبد الله بن أبي أحمد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، وأن يكون محتاجا إلى التمر إلى الرطب، وأن ليس يكون ليس عنده فلوس، وأن يأكلها رطبا، يأكلها الآن رطب ما يخليها حتى تنشف على النخلة، يأكلها رطبا. وأن خمسة شروط للعرايا، فإذا تمت هذه الشروط الخمسة صحت العرية، وجاز أن تعطي الشخص هذا 300 صاع من الناشف ب300 صاع من الرطب. تأتي باثنين من الخبراء، كم خرص الثلاثة النخل هذه أو أربعة النخيل؟ قالوا 300. إذا نشفت تأتي ثلاث تجي خمسة أوسق، خلاص أعطيه خمسة أوسق وخذ هذا الرطب كله رطبا، أنت تأكله رطب لأن خرص ما خلاص انتهى خرصه بخرصه. فالشاهد أن العرية أباحها الرسول عليه الصلاة والسلام للحاجة، إذا اضطر الإنسان إلى رطب وليس عنده فلوس ولا في حاجة إلى رطب ولا بد أن يأكل ولا عنده نقود ويبي يأكلها في يومها في ساعتها، لكل يوم يرسل مرسول ويخرف النخلة هذه أو النخلة هذه، يأتي هو أولاده بالسطل رطبا يأكلونه مع الناس. نعم. باب تفسير العرايا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. يقول أبو داود رحمه الله باب تفسير العرية. العرية اللي ليس لها ثمن من الذهب ولا الفضة، عرية النخلة أو عرية الرجل من الثياب إذا تعرى مع مارية من النقود عرية، سميت عرية لعريها عن النقد عن الثمن. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبو وهب عبد الله عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد قال أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة. يقول العرية الرجل يعري الرجل النخلة، يقول يا فلان أعرتك نخلة، يعني بدون قيمة، ما لها قيمة، مثل الشيء المعرى اللي ما له ثوب يأثره، قال أعرتك هذه النخلة، يعني عرية، لأنها أعرتك إياها إعارة، ما هي إعارة، إنما أعرتك عرية لأنها خليت من النقد، خليت من الثمن، فيتسمى عرايا لأنها خليت من الثمن من النقود، إنما كان ثمنها تمر بتمر. فيقول العرية هي أن يعري الرجل النخلة ويعري الرجل البعيد ويعري الرجل كذا وكذا، لكن العرية اللي تصدق في النخل هي هذه. نعم. أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. يقول الرجل يستثني من النخل كذا وكذا فيبيعها بتمر. إنسان مثلا محتاج إلى تمر ناشف، أنا محتاج إلى تمر ناشف وأريد أن أستثني من نخلي هذا، بعت نخلي واستثنيت منه ثلاث نخلات، أريد أن أعيره، نسويه عارية، فالعراية أقل، أنا محتاج إلى تمر ناشف، يا فلان أنا بعتك النخل هذا ما عدا ثلاث النخلات، ثمر ثلاثة النخلات، لأني محتاج إلى الرطب هذا، أببيعه بتمر ناشف، أنا في حاجة إلى تمر ناشف لأني بسافر وبخليها بأكياس، التمر بخليه والرطب ما يمكن أحطه بأكياس، أببيع على شخص عنده تمر ناشف لأني بسافر، بأخذ الناشف وحطه بأكياس وسافر به، فلا حاجة لي إلى الرطب. فهذا عري الرجل يستثني من نخله ثلاث أو أربع، يقول بعيرها بسويهن عارية، عراية بسويهن عارية، يعني أشتري بهن تمر ناشف أسافر فيه وأعطيها الرطب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عناب بن السري عن عبده عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. يقول إمام أبو داود حدثنا عناد بن السري عن لباء عن عبده بن سليمان عن ابن إسحاق عن العرايا الرجل ابن إسحاق فسلنا للعراية، لكن ليس كذلك، ليس كتفسير ابن إسحاق أن الرجل يشق عليه. نعم. تقول ابن إسحاق أن العرية هي أن الرجل يهب النخلات، إنسان فلاح يقول تعال فلان أنا وهبتك الثلاث النخلات هذه عليها رطب، فيشق عليه الرجل، يشق عليه النخلات، يقوم يبيعها بتمر ناشف، يبيع النخلات بتمر ناشف، هذا تفسير ابن إسحاق. هو العرية كل إنسان له رأي فيها، لكن اللي وسرها الرسول عليه الصلاة والسلام وشرط شروطها الخمسة هي أن الإنسان يشتري خمسة أوسق فما دون، أقل من خمسة أوسق، يعني 300 صاع تمر ناشف ب300 صاع بخرصه في النخل، يأتي اثنين من أهل الخبرة والمعرفة بالنخل يقولونها النخلات، ثلاث نخلات أو أربع أو خمس، الثمر اللي التمر اللي عليها قيمة 300 صاع، إذا تطابق 300 ب300 إذا نشف صار 300 له أن يأكلها رطبا، ترسل مرسولك يأخذ خراف ويأكلها رطبا. فالرسول فسرها أنها لأن التمر الرطب بالتمر، العرية الرطب بالتمر، سواء هبة أو بيع أو عارية أو شيء من هذا، الشاهد أن العرية هي أنها ليس لها قيمة، ما فيها ما لها قيمة، إنما قيمتها تمر بتمر. نعم. باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاح الثمار، كل الثمر سواء عنب أو رطب أو حب أو كل الثمر لا يجوز أن تبيعه الإنسان حتى يهتد ويتلون ويصلح أن يؤكل، وإلا حرام بيعه. والسبب في هذا أن الناس سابقا ما كانوا يبيعونك الإنسان، يبيعونك البر هذا أو التمر على النخل وهو ما استوى، ثم إذا أخذوا مدة جئتهم تريد أن تأخذ حبك أو تريد أن تمرك، قال والله جاءه آفة وكلته الآفة فعلته الآفة وظالب فيروح فيذهب، حق الناس يروح، حق الناس يروح عند الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كثرت فيه الشكايات شكايات من الناس وترافع الناس بهذا الصدد أنه يأكل حق المسلم، ثم يقول والله أتته آفة وذهبت فيه، جانا مطر وراح بالعزر حقك اللي بعته، جانا مطر وذهب بالثمر اللي بعتك إياه، جانا مطر وذهب بالعنب اللي بعتك إياه، إلى آخره. فكثرت الشكايات على الرسول عليه الصلاة والسلام فنهى عن بيع هذا الثمار كلها إلا إذا اشتدت واستوى صلاحها وصلحت أن تؤكل، كل ما تبيعها، لأنها إذا صلحت أن تؤكل فسلمت من الآفات. لو يجيها هبوب ولا يجيها مطر خلاص استوت، الحب اشتد في سنبله ولا يتأثر بشيء، والتمر اشتد في سنبله وتلون صار رطب، والزبيب والعنب كذلك، فسلمت من الآفة، ما عاد له عذر يقول لك راحت بالآفة أو راحت بآفة سماوية ويأكل حق المسلم ولا يهمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لأجل هذا حرم أن يبيع الإنسان العنب قبل بدو صلاحه، أو التمر الرطب قبل بدو صلاحه وصلاح أكله، وكذلك البر قبل أن يشتد ويبدو صلاحه. نهى عليه الصلاة والسلام الناس أن يبيعوا بهذا الشكل. نعم. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع العنب قبل أن يشتد، والبر قبل أن يزهو، والتمر قبل أن يزهو يحمر أو يصفر ويصلح أن يؤكل. نهى أن يبيع الإنسناه البائع والمشتري. أنت يا المشتري منهي محرم عليك أن تشتري قبل أن يزهو الصلاح، وأنت يا البائع محرم عليك أن تبيع قبل أن يبدو صلاح الثمر، سواء كان رطبا أو بر أو زبيب. كل الأشياء التي تحتاج أنها لا يمكن أن تأمن من العافة إلا إذا صلحت لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لا أن تشتري ولا أن أبيعك، لا يجوز. نهى البائع والمشتري أن يتعاطوا هذه البيوعات لأنها كلها حرام، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. يقول الإمام أبو داود مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الإمام قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع الحب قبل أن يزهو ويسلم من العاهة، ونهى أن يباع الرطب التمر بالنخل قبل أن يزهو ويطلع زهاه أما يصفر أو يحمر يطيب أكله، ونهى عن بيع العنب كذلك حتى يبيض ويشتد بالماء ويسوق الماء فيه. نهى البائع والمشتري، يعني البيع باطل لا من البائع ولا المشتري، نهاهم. والسبب كما قدمنا أن كثير من الناس يحتال على المسلمين فيبيعك النخل قبل أن يزهو وقبل أن يشتد، ثم إذا أتيته تريد الرطب خلاص أنت اشتريت رطب تريد أن تأخذ رطبك، قال والله اسمح لي أخذته آفة، ويأخذ يأتي إلى النخل بالليل ويأخذ الجذاب بالليل ويقد النخل ويقص القنيان بالليل ويخفيها بالليل، يجيها صاحبه بعد يومين أو ثلاثة، يا فلان أنا اشتريت النخل من عندك، التمر كله اشتريته من عندك، إيه والله لكن جاءه آفة، شوف جاءته آفة وذهب. سبحان الله، حقي يضيع خلاص، حقي يضيع، أنا اشتريته من مدة شهرين أو ثلاثة، تروح قضي يروح حقه خلاص، ثم يروح يشتكيه للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم البر كذلك، صاحب الزرع كذلك، ثم صاحب العنب كذلك. لما كثرت الشكايات على النبي عليه الصلاة والسلام نهى البائع والمشتري أن يشتري الحب قبل أن يشتد، والزبية والعنب قبل أن يزهو، والرطب قبل أن يشتد، والتمر قبل أن يزهو أيضا ويطيب أكله، قبل أن يزهو ويطيب، ما هو بس يزهو بس، قبل أن يزهو ويطيب أكله، لأنه إذا طاب أكله سلم من العافات. الآفات بإذن الله لا تحدث ضررا إلا إذا كان تو جديد، الحب ما بعد استوى، والعنب ما بعد استوى، والتمر ما بعد استوى، يجيه المطر المطر يفسده، يجيها الهواء والعجاج والغبار يفسده، لكن لا استوى واشتد وصلح أكله ما عاد يضر شيء خلاص انتهى سلم من الآفات. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خميس عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخ حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال عن شعبة بن الحجاج عن يزيد بن خمير قال عن مولى لقريش لم أقف على اسمه أنا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى البائع والمشتري عن أن يشتري أو يبيع التمر قبل زهوه، العنب قبل صلاحه، البر قبل اشتداد حبه، كل هذا نهى حتى يسلم من الآفات. ما تقول جاه آفة وأتلفته، أو جاه مطر، أو جاه آفة من السماء وأتلفته، ما تقول هذا خلاص. متى ما زهى اشتهت لا تشتريه من البائع حتى يزهو أو حتى يصلح للأكل، اشتروا هك الساعة. ليش؟ لأنه سلم من الآفة، ما عاد يحتاج بحجة. ما يقول ذهب جات مطر ولا جاء هواء أو جاء شيء، ما يمكن يقوله، لأنه خلاص انتهى، سلم من الآفة وأمن من الآفات. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يحتزم الرجل في بطنه ليس عليه سراويل ولا عليه، لأنه قد ينكشف العورة. أن يصلي الرجل بغير حزام، لأنك إذا صليت الإنسان بالثوب، وسبق أن شرحنا الثوب أنه الذي يفصل الثوب 5 أمتار أو 4 أمتار في مترين، ثم يلف على نفسه كلف الكفن ويطلع كتفه الأيمن. فهذا إذا صلى ما قد تكشف عورته، يجي الهواء ويكشف الثوب من وراء وتبدأ عورته. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بالثوب الواحد بدون حزام، يعني احزم الإنسان بطنك الإنسان علشان الثوب ما ينكشف. الثوب أحيانا ما ينكشف إذا ربطته هنا وهنا، قد لا تكشفه يكشفه الهواء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن محمد الباهلي قال محمد بن خلاد الباهلي عن يحيى بن سعيد القطان عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا أحد القراء الذي هم من بدور سليمان الكوفي عن شيخنا الذي لسان سند القراءة لنا سندنا في الحفص عن حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم أحد بدور حفص بن سليمان مع سعيد بن مينا عن حفص بن عاصم يقول عاصم هو شيخنا حفص بن سليمان الكوفي يروي عن عاصم الشاهد أن سليمان بن مينا سعيد بن مينا مع حفص يقول حدثنا يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول نعم نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تباع الثمرة كل الثمر الذي يأكله الإنسان، لا يجوز أن يباع أو يشرى إلا إذا بدأ صلاح الثمر. التمر يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر ويصلح للأكل، ويبدو فيه الرطب، يبدو فيه تجدها منصفة، نصفها أصفر ونصفها رطب ونصفها أحمر ونصفها رطب. كذلك البر يشتد ويأمن من الآفات، وكذلك العنب يشتد ويأمن من الآفات، وكذلك كل فاكهة تؤكل وتشترى وتؤكل ناضجة فإنه نهى الرسول عن بيعها حتى تشتد ويصلح أكلها، وإلا فنهى البائع والمشتري. معنى هذا أن البيع باطل إذا بعت قبل أن يشتد هذا، فالبيع باطل بين البائع والمشتري، بيع باطل. فلوس انتقلت إليك حرام عليك، الأشياء التي حصلت عليك عاد حصلت شيء أو ما حصلت شيء حرام عليك أيضا. فنهى البائع والمشتري عن تعاطي هذه البيوعات. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.